هذا الذي استبدل دين الله بنظام الكفر، او نظام الكفر استبدله بدين الله، العبارة الصحيحة. الان انا اسألك، من يوافقه في ظاهره ماذا تقول فيه؟ اذا رضي لا تقول لي اذا رضي، وافق كيف يوافقه؟ هو الان رجل يحكم بغير ما انزل الله، نعم. ها؟ نعم. استبدل دين الله بنظام الكفر، نعم. نظام الله بنظام الكفر، نعم. اليس كذلك؟ نعم. من يوافقه ظاهرا ماذا تقول فيه؟ غير مكره كفر. ها؟ غير مكره كفر. غير مكره كفر اذا وافقه. طيب كيف تحكم عليه بانه غير مكره؟ وضعه. أي وضع؟ الإكراه يعني. هل هو أمة الآن تستقصي أمة من أدناها إلى أقصاها، كيف تستطيع أن تحدد هذا؟ أنا أريد أن نصل معا إلى من يحكم عليه بأنه كافر أو بأنه موافق بإكراه أو بغير إكراه، كيف تحكم على ذلك؟ أنا أقول أنه إذا الشعوب الآن إذا رضيت بأنظمة الكفر التي هي سائدة فهم كفروا بغض النظر، إن شاء الله كل الأمة كفرت فنكفرها. جاوبني جواب محدد بغض النظر. الآن هذه الفئة اللي موجودة حاليا هنا، هل تستطيع أن تحدد المكره من غير المكره؟ لا، نحن الأصل عندنا هم الآن الإسلام، الأصل عندنا أنهم مسلمين. أنا أقول لك، هل تستطيع ان تخرج لي من هؤلاء الجالسين المكره من غير المكره؟ تستطيع. اذا بارك الله فيك، الظاهر انهم محكوم عليهم بانهم قد رضوا باتباع هذا النظام وقبلوه، بدليل انك انت تدرس في الجامعة ولا تأبى دراسة الجامعة، علما بان نظام الجامعة نظام كافر وهو نظام طاغوتي، وترضى بأن تدرس في الجامعة وترضى بأنظمة الجامعة وترضى بالاختلاط في الجامعة وترضى بحلاق اللحى الذين ظاهرهم يدل على أنهم يجحدون نظام الله. لماذا تفعل هذا أنت؟ أنا ما إذن أول من يحكم عليه هو أنت. أنا ما أرضى ما أرضى بالأنظمة الوضعية. سبحان الله، أنا أقول لك أنت رضيت. ما رضيت. كيف لم ترضى؟ إذن لماذا تدرس في الجامعة؟ أنا الآن